إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، خلقهم من ذكر وأنثى، أي يرجعون إلى آدم وحواء، وقد بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم جل وعلا متفرقين شعوبا وقبائل، وذلك يا عباد الله لأجل أن يتعارفوا ويتواصلوا فيما بينهم. فإن الواحد منهم لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وإلا لما كان هذا التعارف الذي بينهم. والإنسان مدني الطبع، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش، بل لا يمكن أن يعيش إلا مع بني جنسه، ولهذا لا بد من التواصل والتعارف يا عباد الله. ولأجل هذا علم الله جل وعلا الإنسان النطق ليتواصل به مع غيره، كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أي علمه النطق يا عباد الله. والناس قديما وحديثا يحرصون على التواصل يا عباد الله، إلا أن التواصل في زمن مضى كان محدودا زمانا ومكانا، فكان التواصل مع البعيد نادرا وقليلا. أما التواصل في زماننا يا معاشر المسلمين فقد انتشر وسهل وتوسع، وهذا لأجل وجود التقنية الحديثة ووسائط التواصل العصرية المختلفة، يتواصل بها الناس في العالم كله، يتواصل بها الناس في العالم كله يا عباد الله، فلا تحده حدود لا زمانا ولا مكانا. وبسببها صار العالم كما يقال قرية صغيرة، والناس في زماننا يا عباد الله يستعملون وسائط التواصل الحديثة في التواصل فيما بينهم في المحادثات الكتابية والصوتية وحتى المرئية يا عباد الله، فإنها سهلت على كثير من الناس قضاء حوائجهم ومصالحهم، وانتفعوا بها في شؤونهم كلها الدينية والدنيوية يا عباد الله. ومن هذا الجانب كانت وسائط التواصل نعمة عظيمة، وشأن النعم أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها لا أن نكفرها. وإن من كفران هذه النعمة يا عباد الله أن يستعملها الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، أن يستعملها الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يا عباد الله يصير هذه النعمة نقمة والعياذ بالله، إذا عصى العبد بها ربه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك إذا استعملت فيما لا يرضي الله عز وجل أحدثت فسادا عظيما في الفرد وفي الأسر، وكذا في المجتمع يا معاشر المسلمين. فإن كثيرا من الناس ما شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فصار يستعملها فيما يسخط الله جل وعلا عليه، يستعملها في معصية رب العالمين يا معاشر المسلمين، فصارت نقمة. وأي نقمة يا عباد الله، فإنه بسببها قد ضل كثير من الناس، وانتكس كثير من الناس، وانهارت البيوت، وهتكت الأعراض، وتعدي على المحرمات. ألا فكونوا على حذر يا عباد الله، فإن وسائط التواصل الاجتماعي إذا لم يحسن العبد استعمالها فليعلم بأن فيها ضررا وخطرا عظيما. نعم عباد الله، إن الأمر ليس هينا، فإن فيها أضرارا وأخطارا جسيمة تعود بالفساد على الفرد والمجتمع، على العباد والبلاد، فهو أمر ينبغي أن ينتبه له وأن يحذر منه يا معاشر المسلمين، خاصة إذا علمنا أن من التطبيقات في وسائط التواصل ما فيها شر كثير، بل إن بعض التطبيقات شر محض يا معاشر المسلمين، فهذا ما يؤكد الحذر منها. ويتأكد الحذر من شرها من جهة أخرى، وهي جهة انتشارها بين الناس، فقد انتشرت وسائط التواصل الاجتماعي بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والحاضر والباد والمسافر والمقيم، كل هذا عباد الله يؤكد شدة الحذر من مخاطرها يا عباد الله، فإن لها مخاطر عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. أما مخاطرها على الفرد يا عباد الله، إذا لم يحسن الفرد استعمالها فإنها مخاطر أولاً تعود على دين المرء. نعم والله يا عباد الله، إن لها مخاطر عظيمة تعود على دين المرء، وهذا يظهر من جهات متعددة. الجهة الأولى معاشر المسلمين أنها تجرئ المرء على محارم الله وعلى الوقوع في معصية الله. إن وسائط التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها المختلفة صار ينشر فيها الفساد، ينشر فيها الفجور، ينشر فيها الفسق، ينشر فيها العري، حتى بين أبناء المسلمين. بنات للمسلمين يا عباد الله يبيعن لحمهن رخيصا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا تساهل المرء مع ذلك فإنه ينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله، ينظر إلى الكاسيات العاريات ويسمع إلى الموسيقى والمعازف، وإن الأمر ليعظم إذا كان ذلك في الخلوات، فيستخفي ذلك العبد وهو ينظر إلى ما حرم الله، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله العليم الرقيب سبحانه وتعالى. وذنوب الخلوات هي سبب عظيم للانتكاسة والزيغ والعياذ بالله. وجهة أخرى عباد الله يظهر منها خطر وسائط التواصل على دين المرء، وهي التي تتعلق بنشر الشبهات التي تشكك في أصول الدين، فإن بعض من أبناء المسلمين يا عباد الله قد تساهل في ولوج تلك المواقع والصفحات التي تشكك في أصول الدين، فوقع على أم رأسه في الإلحاد والعياذ بالله. وجهة ثالثة يظهر منها أيضا عباد الله خطورة وسائط التواصل على دين المرء، وهي ما ينشر يا عباد الله فيها من الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الغلو والإرهاب، فكم من شباب المسلمين قد وقع في حبائل الجماعات الإرهابية وانتسب إليها، وذلك بسبب وسائط التواصل الاجتماعي حين جاءته دعوة، إما دعوة مباشرة أو دعوة ملتوية للانضمام إليها. هذه مخاطر تعود على دين المرء يا عباد الله توجد في وسائط التواصل الاجتماعي، ودين المرء أغلى ما ينبغي أن يحرص على سلامته والحفاظ عليه. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أضرار وسائط التواصل إذا لم يحسن استعمالها على الفرد يا عباد الله أنها تضيع وقته. إني ذكرت معاشر المسلمين أن وسائط التواصل قد انتفع بها الناس، وذكرت أنها من جهة الانتفاع هي نعمة يا عباد الله، فعلى العبد أن يحسن استعمال وسائط التواصل في قضاء حاجاته ومصالحه، وليكن ذلك بقدره. أما أن يسترسل المسلم مع وسائط التواصل وهو يقلب إصبعه على هاتفه في ساعات طوال متنقلا بين التطبيقات المختلفة، يضيع وقتا نفيسا عظيما، فهذا يعود عليه بالوبال يا عباد الله، يعود عليه بالوبال من جهة تضييع الوقت، ومن جهة لو كان نظره إلى المحرم فإنه يعود إلى ما ذكرت آنفا، يعود بالضرر على دينه، والله المستعان. عبد الله، اعلم بأنك مكلف، قد خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته، وأمدك الله عز وجل بعمر قد قدر أجله، عمر يا عبد الله تعيشه في هذه الحياة الدنيا، وبعد بلوغك فأنت مخاطب بالاستقامة على دين الله عز وجل، وأن لا تضيع وقتك فيما لا ينفع. فالوقت نعمة عظيمة ينبغي أن لا تضيعه يا عبد الله فيما لا ينفعك، لأنك ستقف بين يدي الله ويسألك الله عز وجل عن هذا الوقت، يسألك عن عمرك، كما صح في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند الله عز وجل حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الإمام الترمذي. وإن من أضرار وسائط التواصل الاجتماعي إذا لم يُحسن استعمالها على الفرد يا عباد الله أنها تؤثر على صحته تأثيرًا عظيمًا، فإن الدراسات الحديثة قد أثبتت يا عباد الله أن كثرة استعمال وسائط التواصل الاجتماعي تؤثر على عقل المرء وتفكيره. وعلى سبيل المثال، فإن الدراسة الحديثة قد أثبتت من المختصين بأن كثرة النظر إلى مقاطع الفيديو القصيرة التي تسمى بالريلز تؤثر على الذهن يا عباد الله، تشتت الذهن وتضعف التركيز وتصيب العقل بقلة الانتباه، فهي أضرار على صحتك يا عبد الله إن كنت مسترسلاً مع وسائط التواصل فوق حاجتك، وإنها لتضر نظرك وتضر بصرك يا عبد الله إن أكثرت استعمالها، خاصة إذا لم يكن لحاجة. والبصر نعمة، نعمة عظيمة يحافظ عليها يا عباد الله، ولتعلم بأنك ستسأل عنها يوم تقف بين يدي ربك جل وعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن وسائط التواصل الاجتماعي يا عباد الله لها أضرار تعود على المجتمع، والأسرة كما هو معلوم هي لبنة المجتمع يا عباد الله. إن وسائط التواصل لها ضرر على أسرنا يا معاشر المسلمين، فكم من أسر تهدمت وتشتتت وتفرقت، وكل ذلك بسبب وسائط التواصل الاجتماعي حين لم يحسن الناس استعمالها. نعم معاشر المسلمين، إن لها ضرراً على أسرنا. إن من أصول المعاملة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، هي من أصول العشرة التي تكون بين الزوجين، المحبة التي تكون بينهما قولاً وفعلاً. ولكن يا عباد الله، إذا قصر أحد الزوجين أو كلاهما في هذا الأمر، فصار كل من الزوجين لا يظهر المحبة لشريكه قولاً وفعلاً، فإنهما يجدان المتنفس في وسائط التواصل الاجتماعي. هذه امرأة لا يظهر لها زوجها المحبة قولاً وفعلاً، فتلجأ إلى وسائط التواصل الاجتماعي، فتقع ضحية وفريسة لذئب بشري في هاته الوسائط يا عباد الله، فتحب رجلاً غير زوجها. والأمر أيضاً عباد الله بالنسبة للزوج، إذا لم تظهر له زوجته المحبة قولاً وفعلاً، فإنه يجد المتنفس في وسائط التواصل الاجتماعي. وإن من حسن العشرة بين الزوجين عباد الله الحرص على التواصل وكثرة الحديث فيما بينهما عن أسرتهما وشؤون أولادهما، إلا أن وسائط التواصل اليوم قد حالت بين هذا الأمر يا معاشر المسلمين، وإنها قد سببت نفوراً بين الزوجين، زوجان في غرفة واحدة وعلى سرير واحد، هو يمسك هاتفاً وهي تمسك آخر، يقلبان إصبعهما على شاشته، متنقلان بين مختلف التطبيقات، ولا يتكلمان عن شؤون أسرتهما وشؤون أولادهما. وهذا أمر خطير عباد الله، يؤدي إلى النفور بين الزوجين، وإن الشيطان لا يجد مدخلاً إلى التفريق بينهما. فكم من أسرة عباد الله قد تهدمت ووقع فيها الطلاق بسبب وسائط التواصل، بسبب الخيانة والنفور وغيرها، والله المستعان. والأدهى والأمر إذا تعدى هذا الأمر إلى الأولاد، والله المستعان، أولاد مع أبويهم تحت سقف واحد ولكنهم متفرقون في العالم الافتراضي. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية لنا ولأبنائنا. وإن وسائط التواصل الاجتماعي لها ضرر عباد الله على البلاد وأمنها أيضا، فإنه قد استغلها الخونة وأعداء الإسلام لنشر الدعايات المغرضة يريدون بذلك زعزعة أمن البلاد واستقرارها. وإن الجماعات الإرهابية ليستغلون أيضا وسائط التواصل الاجتماعي ليكون لهم أتباع في البلاد يا عباد الله. ولكن الظن بأشاوس الأمن السيبراني أن يقطعوا دابر هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم. فيا معاشر المسلمين، هذه إشارات أنبه بها نفسي وإياكم للأضرار العظيمة والأخطار الجسيمة لسوء استعمال وسائط التواصل الاجتماعي. لنكون منها يا عباد الله على حذر، وأن نستعملها إن استعملناها فيما يرضي الله عز وجل، وأن نتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى علينا، لأنها أعمال نعملها يا عباد الله، نعملها في هذه الدنيا وإنها لتحصى علينا ثم نجدها يوم القيامة ليحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه الإمام مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الناس في زماننا قد ابتلوا بوسائط التواصل الاجتماعي، وإن أهل الفساد قد وجدوا فيها مرتعًا عظيمًا لنشر الفساد وإفساد الناس. وإن القلب ليتفطر يا عباد الله حين نرى قدوة الناس التافهين في وسائط التواصل الاجتماعي، والله المستعان. تافهون يلقبون بالمؤثرين، يتابعهم الملايين، والله يا عباد الله إنهم لا يريدون خيرا للناس، إنما يريدون المحاصيل المالية التي تأتيهم من كثرة المتابعين، وهو أمر يا عباد الله يستغرب منه العقلاء، فكيف للفسقة والفجار أن يتخذوا قدوة للناس ويتابعهم الناس؟ ووالله إن ذكر أسماء بعضهم لمستقذر عند أهل الطبائع السليمة، فكيف باتباعهم؟ والله المستعان. ولكن يا عبد الله، حين ترى الناس يتهافتون على اتباع التافهين، فاعلم بأننا في زمن قد كثرت فيه الرداءة وللرداءة أهلها. وحين ترى يا عبد الله التافهين يبرزون والصالحين يغيبون، فاعلم بأننا قد بلغنا من الانحطاط مبلغا عظيما، والله المستعان. ومن ثم يا عباد الله، حتم على أهل الصلاح والتقى الذين يحسنون استعمال وسائط التواصل الاجتماعي أن يستعملوها لأجل نشر الخير والمحتويات النافعة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم، فلا بد من المزاحمة مع الحرص على تقوى الله جل وعلا في استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، حتى لا يضر المرء نفسه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إن هؤلاء الصالحين هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة ويتخذهم الناس قدوة يا عباد الله، لأن الصالحين يحبون في الله عز وجل، ويا سعادة من اقتدى بهؤلاء، فإن المرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وقال لذلك الرجل: أنت مع من أحببت، رواه الإمام البخاري. فلما سمع أنس هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهؤلاء هم القدوة الحسنة يا عباد الله. قال أنس: وإني لأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فيا سعادة من اتخذ الصالحين والأخيار قدوة له يا عباد الله، ويا تعاسة من جعل قدوة له الفسقة والفجار والملحدين والكفار الذين برزهم الإعلام على أنهم مؤثرون ومؤثرات، فإن من اتبع أمثال هؤلاء يصدق عليه قول القائل: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احم شبابنا وأولادنا منها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ربنا، كلهم عونا ونصيرا في غزة. اللهم احمهم يا رب، اللهم احمهم يا رب العالمين من عدوك وعدوهم. اللهم احمهم من عدوك وعدوهم. اللهم احمهم من عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.